هذا السائل يقول كيف يتجنب تأثير السحر؟ نعم، هذا من الأسئلة المهمة، كيف يتجنب تأثير السحر؟ السحر له تأثير، والمسلم عليه أن يحفظ الله، ومن حفظ الله حفظه الله، ويجتهد الإنسان في المواظبة على الطاعات والعبادات والصلوات المكتوبة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالإنسان يحافظ على الفرائض ويعتني بالنوافل ويعتني بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار أدبار الصلوات، ويحرص على التسمية في دخوله لبيته وفي خروجه وفي تناوله للطعام، ويكون دائما مستعينا بالله، متوكلا عليه، ملتجئا إليه، يدعوه ويفوض أموره إليه، يحفظ الله تبارك وتعالى. فمن حفظ الله حفظه الله، ويجتهد في البعد عن الأمور التي تجره إلى الباطل وتوقعه في الضرر، يبتعد عن قرناء السوء وأهل الشر، يبتعد عن وسائل الشر في بيته، أدوات اللهو والباطل والمحرمات، يبتعد عن ذلك كله. فإذا حفظ الله عز وجل بحفظ الطاعة والبعد عن النواهي حفظه الله تبارك وتعالى. والسنة فيها البيان الشافي لهذا الأمر، فمن حافظ على السنة وحافظ على هدي النبي عليه الصلاة والسلام حفظ بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا ابتلي بشيء من ذلك لا يلجأ إلا إلى الله. وسيأتي معنا الباب القادم في طريقة حل السحر، وهو ما يعرف بالنشرة، فإن ابتلي بشيء من ذلك لا يحلها إلا باللجوء إلى الله وقراءة القرآن والمعوذات.